بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نبدأ بذكر الشبهات التي تتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي كما ذكرنا لكم في الدروس الماضية هذه الشبهات إما ناتجة عن مستشرق أو طاعن في جناب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ما يذكر ويملي من الشبهات التي بها يطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، أو في الطرف الآخر من طاعن في الأحاديث الصحيحة وخصوصا في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، بحجة أن هذه الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم تطعن في عصمة الأنبياء. فما بين هذا وهذا، إما من هذا النوع أو من ذاك. وفي البداية قبل أن نذكر الشبهات، هناك مقدمة مهمة حول الخطابات التي جاءت في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أنواع أمثلة على الخطابات التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخطاب الذي يخص به النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. الخطابات التي خاطبها الله لنبيه تنقسم إلى أقسام. القسم الأول، إما أن يكون الخطاب له خاصا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به، وذلك مثل قول الله تعالى وأرسلناك للناس رسولا. وأرسلناك هنا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خاص لأنه هو الرسول، وقول الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فهذا كذلك خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو المراد به في هذا الخطاب. وقد يكون هناك في الخطاب ما يؤيد خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، كان كمثل قول الله سبحانه وتعالى في التي وهبت نفسها للنبي قال خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا الشيء يا محمد خاص بك من دون المؤمنين، بمعنى أن المرأة تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني خطاب له ولأمته، خطاب له ولأمته، يعني تكون الآية المخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. من أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فهنا الخطاب بدأ بيا أيها النبي، يا أيها النبي، هذا المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال بعدها إذا طلقتم النساء، فقال العلماء ما دام أنه جاء بالجمع إذا طلقتم بضمير الجمع فإنه يكون له ولأمته، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الخطابات أنها تكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته بالتبع. قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم يعني جمع، فهنا يكون المخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وأمته. ومثل قول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن هنا جاء الجمع، في البداية يا أيها النبي مفرد، ثم في آخر الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم بالجمع، فقالوا هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله، هنا مفرد، يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. بما تعملون هنا جمع، فالخطاب هو للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث يكون الخطاب فيه للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد به أمته، يعني لا يكون هو المراد بالخطاب، جاء الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن ليس هو المراد بالخطاب، الخطاب هو للأمة. من أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ألا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه في شأن الوالدين. فالخطاب للنبي: إما يبلغن عندك، الكاف هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه وأمه مات وهو صغير، فيكون الخطاب لأنه قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فقال العلماء: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، والمراد أمته. وكذلك قول الله تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني يا محمد لا يستخفنك هؤلاء، يستخفون عقلك، الذين لا يوقنون، المراد به أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخف. وكذلك قوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى لنبيه، وهو معصوم من ذلك أن يطيع الأثمة والكفار، ولكن إما أن يكون ذلك على سبيل يعني التحذير للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم أن يقع ذلك، وإما أن يكون هو المخاطب والمراد بها أمته كما سيأتينا إن شاء الله في ذكر الشبهات. فإذا مرت بنا آية من هذه الآيات التي النبي عليه الصلاة والسلام معصوم فيها، ويكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون الخطاب للتحذير، لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم أن يقع ذلك، وإما أن يكون الخطاب له والمراد به أمته، كقول الله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. ولا تجعل، يعني يا محمد ولا تجعل مع الله إلها آخر. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك، معصوم من الكفر ومن الشرك. فإما أن نقول أما أنه أراد الله سبحانه وتعالى هنا أن يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم وقوع ذلك، لا يلزم وقوع ذلك، ونستفاد منها أنه ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يحذر فغيره من باب أولى، أو أن يقال أن الخطاب له والمراد أمته، والمراد أمته. وقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقوله تعالى: فلا تطع المكذبين، وقوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. المهم آيات كثيرة يكون الخطاب فيها للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد بها أمته. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في سورة الإسراء عند قول الله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، قال: والمراد من هذا هو التشريع لغيره صلى الله عليه وسلم، وهذا من أساليب اللغة العربية، خطابهم إنسانا والمراد بالخطاب غيره. قال: هذا سائر على اللغة العربية، أن يخاطب شخص ويكون يريد غيره. قال: ومن الأمثلة السائرة في ذلك، يعني بين الناس، قول الراجز وهو سهل بن مالك الفزاري: إياك أعني واسمعي يا جارة. هذا يقال عند العرب: إياك أعني واسمعي يا جارة. إذا أراد الإنسان، إذا خاطب الإنسان فلانا وهو لا يريد أن يخاطبه، إنما يريد أن يسمع غيره، يريد بالخطاب غير هذا الرجل، فهو يقول: إياك أعني واسمعي يا جارة. وما سبب هذا المثل؟ يقول الشنقيطي، قال: أن هذا الفزاري سهل بن مالك زار حارثة الطائي فوجده غائبا، فأنزلته أخته وأكرمته، أخت الطائي هذا يعني الذي هو حارثة الطائي، وكانوا يعني عندهم الكرم الطائي، فهذا الرجل كان غائبا فأنزلته أخته وأكرمته وكانت جميلة، فأعجبت هذا الفزاري، فقال الفزاري مخاطبا لأخرى، يعني يخاطب امرأة أخرى لتسمع تلك المرأة، قال: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة؟ أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني هو يخاطب امرأة ويريد تلك المرأة، فالمرأة تلك فهمت، كانت ذكية من أهل البادية، ففهمت المرأة مراده فأجابته بالشعر، قالت: إني أقول يا فتى فزارة، لا أبتغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل هذه الحارة، فارجع إلى أهلك باستحارة. يعني ردت عليه قالت: ارجع، أنا ما أريد هذا ولا هذا، لأنه يقول إياك يعني واسمعي يا جارة. فهذا المراد منها أن هذا معروف في لغة العرب، أن يخاطب الإنسان إنسانا ويكون المراد آخر غيره. فهذا من الأشياء التي نحتاجها عند ذكر الشبهات، إذا جاءت بعض يعني الأدلة التي قد يفهم منها معنى لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.